السابعة إلى آخر غيرها، وكذا مطبوع لكنه صحيح. وإن كانت البسملة منها فالسابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى وين؟ إلى آخر السورة. إلى آخر غيب. وشلون آخر غيب؟ إلى آخر آية غيب. ويقصد كذا يعني، يقصد إلى آخر جملة غيب. التعبير قد يكون فيها إلى آخر غيرها. ما فيها. إلا فيه هذا المطبوع. تقول ما فيه. ما عندنا. وين ما عندك؟ إلى غير. إلى آخر غيب. نفس الطبع بس مسحت عندك. ولا نفس الطبع. إلى آخر غيرها. حتى أفرض أنها إلى آخر غير. إيش إلى آخر غير؟ إلى آخر جملة غير. هو لو شال غير وتركها كان أفضل من أن يشيل هاء ويترك غير. التصرف هذا من النسار ولا من صح؟ نعم. إلى آخرها. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. الآن عندنا في الطبعة هذه من طبعة ابن كثير اللي على المصحف إلى آخر غيرها، طبعتهم هم أنفسهم مو طبعة ابن كثير، وشالوا الها فصارت إلى آخر غير. الأولى أن يشيلوا غير تبقى الها ليكون إلى آخر، هذا الصحيح يعني إلى آخر السورة. نعم. وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليه وغير المغضوب إلى آخرها ويقدر في لحظة الفاتحة سبع آيات، نقل على ذلك الاتفاق وحديث هي السبع المثاني يدل على ذلك، وقال عمرو بن عبيد هي ثمان، وقال حسين الجعفي هي ست. قال عمرو بن عبيد هي ثمان، وقال حسين الجعفي هي ست، وهذان القولان شاذان وقول عمرو بن عبيد هي ثمان بناء على أن البسملة آية، نعم، والآية الأخيرة السابعة غير المغضوب عليهم، فهو موافق لقول من يقول في عد الآيات أن البسملة ليست بآية وهي سبع، إلا أنه أضاف البسملة فتكون ثمان. قول حسين الجعفي أنها ست موافق لقول من يقول، الذي يقول هي ست، أن البسملة آية لكنه يحذفها فتكون ست، يعني عده موافق لمن عد أن لمن قال أن البسملة آية، وحينئذ يكون آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، إلا أنه حذف البسملة فتكون ست. هما قولان شاذان غريبان من حيث العدد، لكن من حيث المضمون نعم يرجع إلى قول الغير. فكون عمرو بن عبيد يعد الآية البسملة آية ويقسم الآية الأخيرة إلى آيتين يكون المجموع ثمان، وكون حسين الجعفي يقول أن البسملة ليست بآية فله سلف، وكونه يجمع الآيتين أيضا له سلف فتكون ست. أظن هذا الظاهر. قال ابن حجر ونقلوا الإجماع على أنها سبع آيات، يقول لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات لأنه لم يعد البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها إلى آخره. كيف؟ ها

لا أنا أقول يعني إذا كلامه خطأ، طيب هل يلزم عليه أن القرآن مخلوق؟ لا لا لا ما يلزم عليه أبدا. طيب والصحيح أنه حاجة حقيقية؟ حقيقية أي سيف، شو اللي يمنع؟ لا مانع منه. كأنك مليت أنت والله. الله المستعان، احنا مسويين شيء اطول من الاول، بس اننا اللغه خففناه ولا اطول من الاول. ها نعم والله الاسئله انا حقيقه منعها فيه ما فيه، لانها احيانا توضح بعض المراد، احيانا انا ما استطيع ان ابين عما في نفسي فيسال سائل يكون سبب في الايضاح، واحيانا انا اغفل عن بعض الشيء يكون السائل سبب، وان كان العلم ما ينتهي. الفاتحة عند الرازي في مجلد واستنبط منها 10,000 مسألة وهي محتملة لأضعاف ذلك، لكن العلم ما ينتهي، لا بد من الحسم. إن أردتم النهاية لا بد من الحسم، وإن أردتم الفائدة